السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كلنا عارفين لو انا بعت صوديوم كلورايد كتير هنا وقلل السي اس ار في قانون مشهور تقريبا لو قلل السي اس ار يحصل ايه في الكريتيوريا كامله يزيد الريابتوم او ماينر وكارت يعني صح ولا لا؟ أو ما أن الشيء صار بيزيد في أبسوشن ووتر كالسيوم فروم بروكسيمال كومبريتيف الفيريتيف والكالوري تسحب مية أكتر تسحب كالسيوم أكتر ليه؟ أول ما كان الشيء صار الكلى بتسكون إنها تبع مرض الأنجوتين أنجوتين كان سوق وقفل الحتة دي أوي ليه؟ عشان يرفع البريشر أكيد ويجيب شوية اللي وقع ده وقال له جيب الحركة دي بحالة البريشر هو في السوبر كده الهايدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلر جابوا ايه؟ دي ايه؟ وحسبت هنا مش ده اللي جاي كده فالايه الهايدروستاتيك بريشر وبالتالي دي الكاسكيت ده دي اللي هي سيجنيفيكال مهمة قوي وتقوى لها مرة كده فاكرين؟ الدواء ده هيعمل لي سايد افكت هاي بر كالسيميا واستخدمه كعلاج الهاي بر كالسوريا اللي انا غالبا مش عارف تفرقها بيسموها ان يو فاكت هايبر كالسوريا هايبر كالسوريا لو استخدمنا فيها سايد باي كرونيكالي هيبني صوديوم كلورايد هنا كتير الناس لازم تاخد بالها تقلل الشيطان ترجع الكاسه دي تظلها فما يحصلش غير مكافئين يا بنات صح مش هو خده بس العيان عنده انجازات الهايبر كالسوريا الكالسيوم بيقع كده في اليوم لو جابوا في النظام فتلاقي الناس اللي عندهم هايبر كالسوريا عندهم ايه؟ عندهم تاكسي فانا ما عملتش ايه؟ فالدايت بيحل مشكلتين ان الكالسيوم بيرجع بلاس فوريت الهايبرتاكسيميا ويمنع الفلوس الهايبر كالسوريا هنعرف يوم احنا بنخاف من الهايبر كالسوريا ليه؟ بتاعت الدولة الكافكا وبزيالية في نوع بقى زي ما اتفقنا او يعني انتيكيشن زي ما قلنا عليها فيها فايزار ينفع فالسوء ما يعالجش هو بيمسك على دي على عيان كده معناها عنده الاستروجينيك دايابيتس وقلنا المرة اللي فاتت ان عندنا نوعين من الدايابيتس النيوروجينيك فانا ما عندوش ايه؟ الايديك ما عندوش اساس فعلاج سهل هتجيله من بره ريبليسمنت سيل اما النوع الثاني عنده بس مش عارف يشتغل على الكوليسترول صح مش عارف يفتح مين الووتر شلل ومش قادر الهايبر كوليسترول بتاعت المظله انها تسحب ميه والميه بتوصل ايه؟ يورين ينزل يورين فيري سايل يوجن العيال طول النهار ينزل ايه؟ يورين وبيشرب ميه كتير عشان يعوض اليورين اللي نزل. صح؟ تعمل ايه بقى عشان تخليه ما يشربش ميه كتير؟ تديله سايد دايت، تعمل ايه سايد دايت؟ هيقلل له الجي اف ار ويزود له الووتر في ابسوربشن فروم بروكسيمال كومبليتي تكون ايه بالظبط؟ يبقى الكيله كده بتسحب الميه من قدام. صح؟ لانها طبيعي تسحب الميه ايه؟ من هنا. بس السيستم اللي هنا ده اتضرب ليه؟ ما عدناش قادرين نفتح الايه؟ الموتر شال لان الاي دي اتش دي مشكله هنا يبقى الحل الامثل انك تدي ده ويسحب الميه من قدام ده علاج على العيان كبير كده من الميه وبالتالي مش هيبقى مضطر يشرب ايه؟ كميه ميه كتير كلها ويبقى بتستخدمه في النيتروجينيك دايت او دايبيتس مين هو بقى بتاع الدايت؟ وكتبوا على الريجريشن بتاع الزايد دي وغيرنا. يبقى البريبريشن خص هذا تخيل. أول واحد طلع من تنهيد أوي كان اسمه إيه؟ هايدرو كلور ثايرايد. الهايدرو كلور ثايرايد الجرعة بتاعته 25 ملي جرام. دي جرعة كبيرة أوي. فكان بيعمل ميل ثايرايد. فكان عمود هكذا ثايرايد. وكان علمه إنه شورت إيه؟ تاكتيك. فكان بيتاخد مرتين ثلاثة في اليوم. فحللنا المشاكل دي ازاي؟ طلعنا دواء اسمه كلور تاليدون. الدواء ده فيري ايه؟ لونج اكتنج. الهاف بتاعته 24 ساعة. فحللنا أول مشكلة في الهاف كلور تاليدون انه ايه؟ اسمه شورت اكتنج. الحاجة التانية، حد يقدر يقول لي الهايدرو كلور ثايرايد ينفع الإديمة بتاعتك هنا في ايدك؟ ينفع عدد الثايرايد بتاعنا عدد هنا في ايدك؟ لا، عشان بيقلل الشيء الخاص. فطلعنا وايد جديد خمس ست سنين ما بيقللش الشيء. كده ما خدش دعم وينفع نسميها الفيجر اسمه مين تو لازون. اكتبوا عليكم كلمة الدواء ده وبيسألوكم ايه سؤال واحد، مين هو الثايرايد اللي ينفع في الهيلث كير؟ هل كل الثايرايد ينفع في الهيلث كير؟ لا، كلهم ممنوعين الا واحد. طلعناه ولقيناه ما بيأثرش على الكلوميرولا ريبريشن وممكن نشتغل حتى لو الكلوميرولا ريبريشن كانت قليله والعين عنده ضغط وعنده فالميت الاسنون عملنا فيه حاجه كده خلينا نشتغل ايجنت العين عنده في الفيجر. هتقول لي ومين كمان؟ اخر واحد فيهم دواء اسمه انديدامايد. الانديدامايد ده بقى دواء هو ريليتد تو سايبر سبب بس اقوى منه 10 مرات. وعشان كده الجرعه بتاعته ايه؟ 2.5 مللي جرام. بالنقطة دي يقول لي هل بكروس هيدرايد ولا الانديدامايد هو المور بوتنت؟ الانديدامايد حبيبي يقول لي كل ما الدواء ده مور بوتنت كل ما مور بوتنت يا خالد السايد افكت صح؟ وعشان كده لو غطيته على الانديدامايد هتلاقوا ليه؟ عشان السايد افكت. في حد يا جماعه عندكم مكان هو مكان فاضي؟ ارفع ايده لو مكان فاضي. طب هو في حاجه يعمل لها فاضيه؟ هتقول لي لو جنبك مكان فاضي لان جماعه عارفين كلنا كده نزود عليه كلمه صغيره ان هو كمان سي سي بي يعني كانسر سنتر كلكم عارفين الكانسر سنتر سترونج برضه فايبريشن على قدر الكيكين الكاردو باستر لكن بما ما عرفت الفتح الدايركتيف ولكن بيتم سترونج برضه فايبريشن علشان ايه؟ علشان هو بيأدب او يعني بيعمل اوبننج للكاتاكشن. تمام؟ الانتمامايد عشان هو حلو كبايوليتيك كبايوليتيك حلو ما بيبقاش تاكسيد كتير كمان برضه بايوليتيك عشان كده مش عارف كده تاكسيدني بيبقى حلو او بيعلاج الهايدروكشن. ده اشهر واحد من الكاتاكشن دلوقتي بينفع علاج الهايبر ايه؟ تنشن. مفتوحة دي كده. هتسمع حد بياخد دواء اسمه تاتريليك. تاتريليك ده دواء مشهور قوي في مصر. هو ده اللي بيبقى معاه. وهتسأل على مين اللي بياخدوه بياخدوه دايركت خفيفة عشان هو دايركت. حط تاني هو فاضي ايه؟ فايليتور وبيسته الجميلة جدا غير اللي غير الكازمات العادي اللي هو الهاتف فرصة سايد انه تليبو ما بيعملش ايه؟ يتدفون السايد افكت اللي بيعملها السايد اللي بينه وبينه السايد يعمل تسعة من يتدفون السايد كل ده كده على نفسه. بس خدوا بالك at the Nazi regime to minimize the fact that it is a virus. Therefore, it is not a good thing to have to have. Definitely. والله احنا قدمنا الدنيا عجيبه في الطريقه لكن دي رغم تجارب تحصل شيء. يتحسن النقطه زي الاخير. وعاوز تقول كمان ما يفرقش بس يا اخي انت يعني كونفرميشن اذر كراب. لو عملنا كونفرميشن مع اذر كراب يفرق كلها. هتستخدم اليابان ده سرعه صغيره. ادي اول حاجه. فالكي تكون السبتيك بتاعتنا فين لا. ثانيا اختاروا بقى دواء ثاني بينفع في علاج الهايبرتنشن لو حطيته مع بعض يبقوا مفيدين لبعض. ثاني الهايبرتنشن ده موجود في السوق عندنا مع البيتا بلوك. الهايبرتنشن مع ايه؟ مع البيتا بلوك. فاكرين البيسوكرولول؟ البيسوكرولول ده موجود في السوق عندنا في مصر اسمه الكونكور. كل الناس بتستخدمه. في ناس الكونكور في حاجة اسمها الكونكور بلس. الكونكور بلس موجود عليه سامسونج. الاثنين مع بعض لهم فوائد كبيرة جدا. هنقول لك بس بقى. ايه الفوائد اللي نقدر نتكلم عنها دلوقتي؟ تأثيرهم على الوتام كامل. عشان ما تخليش البيتا سوبر تعمل ايه؟ هايبر كاليميا وفي نفس الوقت تخلي البيتا سوبر عشان يخلوها معلومة تقول يبقى ليها سترونج دايريتك. تمام؟ لو حد تاني في الامتحان هل تو مينيمايز السايد افكت بتاعت الهايبر دوكا سايد او اي سايد سايد تعمل كوبايزيشن مع التطبيق. ايه بقى العيوب الكتيرة بتاعت السايد سايد اللي تخوفني منها؟ طبعا كلكم عارفين من اشهر حاجه هي ايه؟ الهايبوكاليميا والالكالوزيس. حد يقدر يقول لنا ليه السايزايد يعمل هايبوكاليميا والالكالوزيس ودي اخر مره اقولها؟ يعني عشان السايزايد في انهدت الجيب اوف صوفيا اوف صوفيا كلورايد روم كانت الاير لي بارت اوف ميديكال كوبريت ديبيوري بيزود its delivery into it in lymph bar. هيتاخد شويه من الصوديوم وينزل بداله بوتاسيوم وهيدروجين under the effect of aldosterone. البوتاسيوم ده بتحمي البلاد. هيقل البوتاسيوم في البلاد ويحصل هيدروجين. ويقل الهيدروجين يحصل الكالوزي. ودايما الهيدروجين. Associated with معناها البوتاسيوم في البلاد قل فتلاقي البوتاسيوم بيطلع من جوه وتبتدي تتضرر. فايت كونسنتريشن كريتيك. هايبر كلاينتيشن. مين ما يخشش؟ ولو قال الكانسر جوه البيتا سيلو بنكرياس الانسولين مش هيطلع ليه؟ الانسولين بيطلع باي اكسرسايز. هيقل الانسولين ريليز وأول ما تقل الانسولين العادي له هاي بار جلايسيميا اللي بعض الناس بيسموها جلوكوز اختيار سيمو ستار. هنا موجودة الجلوكوز اختيار في هايبر هايبر بس هم قصدهم يعني هايبر جلايسيميا بكتبوا جنبيها كده كاتب جلوكوز اختيار هايبر جلايسيميا. بعد كده عشان قول لي لو جالك سؤال في الامتحان قول لي واحد من الدايريتكس ممنوع فيه الدايريتكس قول لي ليه؟ هتقول له مين؟ حضرتك تقول لي اللوب دايريتكس ليه ما عملوش كده؟ ما هو بيعملوا برضه علشان الهايبوكاليميا اللي بيعملها اللوب دايريتكس صحيح بتكون كبير وترانزير تحس تطبيق فاكرين؟ ترانزير ليه بقى اللوب دايريتكس ترانزير؟ كلنا عارفين ان اللوب بيشتغل هنا فلو ضربت البامب دي هيحصل هايبر بلاسيا ان ذا ايرلي بار وهتلاقي الصوت اللي بيتضرب هنا رجع للكلاب تاني وما نزلش في اليورين فيحصل نوع من الريفراكتور. طالما الصوت اللي ما وصلش هنا كتير ان ذا فاكتور لاتنسا والايه الحته بتاعت الالدوستيرون مفتاحها في الاسنان مش هيعمل بالديستر فايبر يبقى ليه بقى بيعمل؟ طبعا ما يلحقش يكون ده بس يعمل هايبر بلاسيا وهو كان هايبر كاليميا ليه؟ كان غالبا يكون هياخد فتره كده وده اللي قوي جدا لو كلمتهم اسبوعين ثلاثه العيان كل يوم في يوم في يوم في يوم يعملوا هايبر كاليميا صح؟ يبقى دخلوا قلب مليون يوميا. يعني ممكن يكون مثلا مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع كده في الحاله دي هتبقى هايبر كاليميا بتاعته كثيره جدا ما تعملش يبقى الهايبوكاليميا عملت هايبر جلاسيا. هنا في بقى الهايبر جلاسيا ايه؟ الجلوكوز عالي في الدم ولا واطي في الدم؟ واطي في الدم مش مضيع في الدم، ايه المشكلة مالك؟ ولكن مشكلة كبيرة لما بنضيف على الضغط معناها ان الجلوكوز مراجع في الدم والسيلز بتبتدي تتكسر في الدم علشان تطلع انرجي مش عارفة تاخد الجلوكوز فيحصل ديستربنس في الفات اللي بتاخد يؤدي الى هايبر ليجيميا. واللي جاب ده قال لي اي عيان عنده هايبر ليجيميا يبقى عنده هايبر ليجيميا. الديفرنت ليفل اللي ساعات بنسميها الديس ليجيميا يبقى القصه ابتدت ازاي؟ عنده ايه؟ كمية الديسبشن عملت هايبر جلايسيميا والهايبر جلايسيميا عملت هايبر ليجيميا ثلاثة وأربعة. طبعا يبقى السؤال اللي لازم كلنا نعرفه انت ازاي تعمل هايبوكاليميا؟ انت ازاي تعمل هايبوكاليميا؟ انت ازاي تعمل هايبر ليبيديميا؟ وبنحب كلهم ورا بعض ان لهم علاقه مع بعض. هل يختار ازاي ممكن يعمل حاجه ثانيه؟ اه علشان انت ازاي عشان يوصل لليونت يستعين بمين؟ الاورجانيك اسيد الكارير صح؟ فده يخلي اليونت اسيد يتحجم فين؟ في البلاد والعيان يجي له هاي بر يورستيميا زي ما قلت لك مع اللوب ده تمام؟ الاستعداد بيضرب مين؟ بيضرب الصوديوم كلورايد reabsorption into البلاد صح؟ لو ضربت هنا في البامب الصوديوم كلورايد ده هيروح البلاد لا هيجي فين؟ في اليورين. فانا اتوقع انهم يعملوا في البلاد ايه؟ هايبو ناتريميا. هايبو ايه؟ ناتريميا. حد يقدر يقول لك ايه موضوع بقى الصوديوم مع اللوب؟ هل اللوب ده اللي هيعمل فينا؟ كما قلت له اهو بيضرب لك ايه؟ بامب اقوى. اولا الصوت يا دكتور الطب بيقول كان موجود في الميدان عن الترستيشن ما بيروحش بلاد. فلو انت اكلت مش هتقرا صوت الطب كمان. لان انا كتبت. ايه ده طبعا هتكون ليها علاقه. انا لما بضرب البوند دي الهايبر كوميتي بتاعت المدارة طبعا، والهايبر كوميتي بتاعت المدارة ما قايلينها قبل كده. فالكوليكتنج تاكت وهي ماشية في المدارة كده تلاقي في هايبر كوميتي في المدارة. فيحصل ايه؟ كلكم عارفين هنا في ووتر شانل، وهو وهي نازلة كده الكوليكتنج تاكت في المدارة، وهنا في كوميتي بتعمل ايه؟ الماء فري ووتر تقدر تستحق وينزل يو اس اي كونسنتريت. انا دلوقتي بقى لو جيت لوك داون تعملوا ايه؟ الهايبر كونكت بتاعت النظام هتعملوه، ولو قالوا هايبر كونكت بتاعت النظام ده عاملة تحط الريسك الكيس الصغيرة على ري ابزوربشن اوف فري ووتر، فيفقد اليورين فري ووتر. لا لو ضربت الصوديوم ده شويه منه هيكونوا كتير ياخدوا معاهم ايه؟ ميه ثانيه، يبقى الميه نزل كام مره؟ مرتين والصوديوم مره واحده. طالما اللوب ده عرفت ينزل ميه اكثر من الصوديوم ده ينفع كعلاج الدايفيوشنال هايبولاتيك، ينفع كعلاج عمره ما يعمل سايد افكت هايبولاتيك. ده بالعكس زي ما قلت بقى ممكن شويه من الصوديوم اللي كان رايح في المظله ده يرجع انتو ايه؟ البلد الايرلي بارت او يرجع للبلد اللي يتشنج ويز بوتاسيوم نقطة الفكت او الدوستريم. فيبقى ممنوع حد ينسى ان اللوب يستخدمه في علاج ايه؟ ده يدوس على هايبوناتريم وعين الكايزلاين بيعمل سايد افكت هايبوناتريم. تفهم؟ كده خدوا بالكم الكارت تك الميتابوليك بتاعت الكارتزايد هايبو كلينيا والكلوز وهايبوغلايسيميا. الهايبو كلينيا كامل هايبرغلايسيميا، والهايبرغلايسيميا كامل هايبرليبيديميا، وعشان بيضرب الصوديوم هنا يعمل هايبو ناتريم، وعشان بيخش على الطريق الاخير الكامل يعمل هايبرليبيديميا، وعشان بيقلل الجلوميرولار فلتريشن. اوكي؟ هيزود الري ابسوشن فاكتور بروكسيمال كونستيتيون، فممكن يعمل بالارض هايبر كالسيوم. وعشان كده استخدمته في علاج الهايبر كالسيوم. وهو واللوب والكربونيك انهايدريز انزايم انهبيتورز والاورال هيبوغلايسيميا دول كلهم أدوية ريليتد للبعض وريليتد لمين؟ للطلقة. كل ده عشان الطلقة بتعمل إيه؟ هايبر سنسيتيف ريأكشن، فالسنسيتيف ده برضه بيعمل إيه؟ هايبر سنسيتيف ريأكشن. بيعمل سنسيتيف ريأكشن إيه؟ ميل. وده وارد. بالذات لو أنا أخدت القرعة إيه؟ كبيرة، وعشان كده كل الناس دلوقتي أو كل شركات الأدوية ما عادتش بتخلي الفنزان بسبب الوقت. فهو تعملوا ايه؟ in combination with other drugs، وبالتالي الجرعات هنا بنستخدمها بنستخدمها ايه؟ سمولها. تفهم؟ سؤال التعذار لغايه دلوقتي عمل كام هايبو وكام هايبو؟ تعمل عندهم هايبو كاليم وهايبو مجنيزيميا وهايبو ناتريميا. قولوا بقى وكان هايبر بقى؟ هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، هايبر هيبرتيميا، هايبر كالسيميا، وهايبر ايه؟ كده. ففي ناس بتحفظوا كده. يقول لك السكايزاين بيعمل ثلاثة هايبو وخمسة هايبو. وكده كام سايد افكت؟ ها؟ خمسة وثلاثة ثمانية. وآخر حاجة إيش؟ بيسموه ساعات انه بيعمل سايد افكت تسع اكس. ثلاثة ليش؟ هايبو وخمسة هايبر واحدة في الاتش الربع هايبر. ايه الواحدة في الاتش دي بقى؟ ها؟ قصة مهمة جدا. لو انت غلط يا ريت يا جماعة ما حدش يتكلم. يا ريت ما حدش يتكلم. جاب التيست اللي كده ما ينفعش حد يتكلم. ولو سمحتوا ما حدش يتكلم لأي سبب ان هو ما عندوش كتير ولا حاجه، يمكن حاجه مليون مره كتير واحد يوصل يعني. فلو سمحت ممنوع حد يتكلم. فحضرتك كده دي نقطه مهمه جدا. انت عارف لو انت اديت واحد عنده اديما اوف ليبر سيروز ممكن يموت. ايه بعدين اللي عنده ليبر فيلير لو خد تايزايد ممكن يموت من تايزايد. دي نقطه مهمه جدا جدا لاسباب كتير. اولا بتمشي امتحان، ثانيا هتطول عليه. واحد عنده ليبر سيروسس ولا عنده كتبت في الهارد ديزيز وقال لك انا عندي دينا في الجلد. فانت اتكيت على الدكتور في بيتنج في دينا. قال لك اه بيتنج بتعمل ايه؟ قلت له هي من سرير ده. مش هديك نقطة ومش مايند قوي. مش هديك بوتنشال سبيرنج دايركت. اللي عندك انترميديت. بعدي لك انترميديت دايركت. الشيخ الثاني الراجل خد التايم راح ما رجعش بيبيعها. بعد كده ماشي التجربه بتاعتي هو مش في هو خد منك انت اذا جبت له ساعه تايم ومش موجود. الليبر كلنا عارفين من ثواني كتير قوي من فوايده ايه؟ انه بينزل البايل في الانترنت. البايل بيتكون في الليبر ده نزل الانترنت. البايل ده ليه سواء كتير قوي. ولكن في فرق انت ما تعرفهاش. ده انه هاز بكتيري ستاتيك افكت. هاز بكتيري ستاتيك افكت وده ما بيخليش البكتيريا الفلورا عدد عالي. لو الليبر باظ معناه ايه؟ No more boy. تتوقع على طول يحتوي. تزيادة ان بكتيريا فلورا. واحدة من تيس بكتيريا فلورا كتير قوي في نوع منهم بيكسر ايه؟ بيكسر البروتين اللي بناخده في الاكل ويحوله ايه؟ NH4. استنى كده. ال NH4 كان موجود يا سلطان أمونيا المفروض تروح الليفر وتتحول انتو يوريا في اليوريا. ولكن الليفر باي مش هيقدر يحول ده الأمونيا انتو يوريا. إذا كده العيانين اللي عندهم ليفر فيلير ويبقى عندهم الأمونيا عالية في ان الامونيا دي كنقطه انتقال الكيوريا في الليبر لو تعبان ليبر فين اللي ما عندوش بارت وكابتن الكوره كتير والبروتين بيتكسر لغايه هنا مفيش مشكله. الراجل جالك هو كده بس عملت له ايه بقى؟ جبت طيارات ونشيت على الطيارات. فالطيارات بيعمل ايه في الكيوريا؟ بيبني ايه في الكدني؟ ما الصوديوم كلورايد يوصل لهنا هيفتح شويه صوديوم ما تفرقش، هينزل بوتاسيوم مش مشكله، اما هينزل هايدروجين. عارفين بينزل هايدروجين في اليوم معناه ايه؟ انك عملت البلاط الكالون. وكلمه الكالون معناها ان الهيدروجين الفري اللي موجود في البلاط ال NH4 ده النيتروجين عليه أربعة أتوم. ها؟ ده الأمونيا الأيون تقدر تدي الهيدروجين بتاعها إنه يفضل تكوريكت إيه؟ فالكالون هتدي هيدروجين وهي تتحول إنتو NH3 صح؟ ال NH3 دي مشكلة عشان ال NH3 ده مركب نيتروجين عليه ثلاثة بوند لكن الناس اللي عندها قاعة بوز أدوناي الأيمان كانوس برانسل ما بريدانيا دلوقتي ما زيادة جبلت له إيه؟ تايز نايز وخليته يحصل في الطاق الكالوزيس اللي حصل الانجش تتكوني وابتدى يعدي البلاك بيت ده الانجش تري بتاعه استيلات لو وصلت البريد بتنهي التكوين مادة مهمة جدا اسمها الجلوكامين والجلوكامين تتسري الفوكا اكسبايتاتي الاوكسجن مهم جدا فور اور الرجال لو ضربت الجابة هتاخد الأبر هاند والجابة الإنهيبيتري والعيان يخش ال جزء الطرشة ويخش الكوما تكوها ايه؟ الفاتيك كوما روحتي السؤال مين عامل الجابة؟ السؤال وعمل ايه في الطاقة؟ قال كده كانوا وعمل شوية حاجة كريمة، بس الحاجة دي مش مهمة، مهمة في الأرجاء. أو سهلة، ليه ممنوع أبسوليوتلي كونتر إنديكيتد تو جيف ساندايد في عيان عنده إديمة أوف ليفرسيتي؟ هتقول يا سهلة ليه؟ يتبدل كوما. نتيجة تحويل مين لمين؟ الـ NH4 into NH. عارفين الطرح كان المفروض الراجل ياخد إيه؟ ياخد بوتاسيوم سكيلينج ياخد سبايرولاكتون كما هنشوف السبايرولاكتون يضرب مين على اساس؟ الارتوستيرون فكاد الارتوستيرون ما يجيبش ايه؟ هيدروجين ان يورين فالهيدروجين ايه على بالظبط يحصل ايه؟ اسيدوزيس عارفين بتعمل ايه؟ اسيدوزيس معناه هيدروجين كتير لو جبت الهيدروجين بتاعه منين؟ الـ NH3 بيتحول الـ NH4 عمره ما هيعدي الـ plus يبقى العيان اللي عنده liver failure وعاوز يبقى هيجيله مين؟ spirometer 2 وكثرة indication سابقة. لسه ده كثرة indication ده لو كانت التفصيل اهو الموضوع هتفهم. عندكم تحت بقى الفرق بين الحدود والسانزايت اللي هنشوفه عليه اجريجات الصوديوم والبوتاسيوم والبروستاجلاندين والكلوفيرا والفلفيشن. كده؟ حتى لو العيان عنده هو اللي يشوفه ايه؟ حتى لو افترضنا جدلا مش كل حاجه بتعرف كده يعني كده حضرتك السانيتايز وشرحتها في التفصيل الممل ده اهو عشان تيجي في الامتحان كده. تخش تخش البوتاسيوم بي بي يلاقي الناحية التانية في منطقة غريبة بنتوء سحبة صوتية بنتوء ايه؟ اتزاقلات ومنزلة بيتين البوتاسيوم والهيدروجين تو بامبس يعني بعض البوتاسيوم والهيدروجين اللي دخل جوه السيل ده هينزل ايه؟ يوريا واللي انا قلته ده هو ده انتوا خدتوه في الفيزيولوجي الأرضيسيو رجع صوديوم هيعمل صوديوم ويه؟ صوديوم ويه؟ ومرور الضرب بالتنشن ويدبل البوتاسيوم والهيدروجين يعمل هيبوكاليميا وأليميا. أنا بقى أقدر التوقيت بعد كده أعمل إيه؟ عندك حل سريع وحل دقيق. حل سريع ضرب وحل بسيط الضرب. الحل السريع الضرب خش على طول على الصوديوم شانل واقفلها. ذمتك لو قفلت الصوديوم شانل. الصوديوم هيخش هيبقى قطرتين. اليورين وياخد معاه ايه؟ الميه ويبقى الدواء بتاعنا دايوريتك. طالما الصوديوم ما دخلش البوتاسيوم هينزل؟ لا. فيعمل بوتاسيوم بلس ويحصل ايه؟ هايبر كاليميا ويعمل هيدروجين ويحصل انتيدوز. يبقى الدواء اللي هيقفل الصوديوم شانل اللي موجودة على الفراش بوردر يسموها الفراش بوردر بتاعت الليد بارت اوف بنتر كومبليت بيول ها؟ دايركت صح؟ ودول اللي بيشتغلوا دايركت ودول اللي رابط كونسبت ودول دوايين انتوا عارفينها الاميلو رايت والترارا نترين. الاميلو رايت والترارا نترين اكت بارت لوكينج او صوديوم شانل موجود على البراش بوردر او سيل بتاعت الليل بارت او تستر كونفينت فيو. الهيدي ثينك الصوديوم والووتر يقصوش بيريتينينج البوتاسيوم والهيدروجين انتظارك الضغط في حالتين الضغط. اديلك دواء شبه الايه؟ الالدوستيرون هيكون فيه معاه عرفت ان هيكون صفرش. انا هديلك السبرولاكتون ان لارجر دوز بحيث ان يكون فيه مع الالدوستيرون ويقعد مكانه ويطلع تفعيل مين؟ الميثيلو جروب صح؟ وبالتالي ما تتفتحش صوديوم شانل وما تتكونش صوديوم شانل. السؤال المنطقي السبيرولاكتون وار ات هاز ديلي اوبستول اكشن وبياخد من ثلاثة لأربع أيام على ما تشيل الجامعة. لأنه بيشتغل على الطريق ترانسكريبشن ريجيوليتنج بريسبت. تأثير الفايرون لابتون مش هيبان لغاية ما الميتيت والبروتين ده يخلصوا. بيخلصوا هنقدم الريجيوليت. أنا بعتبر كان بيكون ميتيت والبروتين. فكرة صدى مش تأثيري أنا كبروتر هنا مش هيبان لما يخلص مين. الميتيت والبروتين. ويبقى في النقطة اللي من اللي ده أمينو رايت مين بيشتغل فارولاكتور بجنتك؟ قصدي أسوستيرون بجنتك؟ فارولاكتور أمال صوديوم شانل بروتوكس دول إيه؟ أسوستيرون إنتجر مين مطلوب يبقوا بشبه الأرض السجن. الفيرول لكتور صح ولا لا؟ طالما الفيرول لكتور شبه مين؟ الأرض السجن صح؟ شبه الأندروجين. ايه؟ كلنا عارفين ان الأدرينال كورد بتطلع كورتيزون ألبوستيرون أندروجين. أن تصير شبه الأنجل أو الكابشن بتاعه. يمكن الكورتيزون إلى حد ما مش شبهه بس ستيل هتلاقي الكورتيزون قادر التستيرون لايك أكشن وهتلاقي التستيرون شبه الأنجل. وأنا كبايرون مكتوب بكون جيت مع مين؟ مع التستيرون. هكون جيت مع مين كمان؟ مع الأنجل. ولو عملت كومبيتيشن مع الأندروجين هبقى أنتي أندروجين. يمكن الأميدو لايز ترايل أكتيف. هم مش ريليتد خالص للأتوستيرون. دول أتوستيرون إنفيدنت دول صوديوم شانل بلوكر. فماذا تعرف للتحايل؟ تسأل مهم جدا. مين من البوتاسيوم ستيبل دايريتيك هاز أنتي أندروجينيك إفكت؟ باري نورون ولابتون فقط. الأتوستيرون أكتيف. أقول لك أنت مهتم بهذا الموضوع ده علشان لو أنت ضربت الأندروجين في الميل هيعملوا مشاكل. لو ضربت في الميل مش هيعمل مشاكل. أنا في الميل هيعمل مشاكل. أخطرها الدايليكوبا. يبقى ده الدواء رقم كام من الأدوية اللي بتعمل دايليكوبا؟ الثاني بتاع مين؟ الألفا بتاع الدوبا. أنا ما يهمنيش الألفا بتاع ولا يمكننا ان يكون ده الكورة. علشان الاتم بيكسر الجرعة كده كبيرة. عاوزين أقلل، كنا بقى كده كل عيال نفس الفكرة. فما ينفعش بكتيريا تروح للدكتور ايه؟ تريتمنت اوف هايبوكالديميا والكالوسيس. انا كاتب لكم اهو الاميلورايد والترايد تشيل ار بريزير اند دي ار مور رابيد. يبقى كلمه كده مور رابيد. ايوه فين الورقه؟ فين الصفحه؟ فين الورقه؟ ده فين ها؟ أولا بص، هتيجي تجاوب السؤال ده هتكون ثلاث حاجات. إيه هما الثلاث حاجات؟ أول حاجة هتقول لي الـ spiral ineffective with me. الـ other ineffective with me. وتقول له إيه الـ other اللي هما الـ paradigm مثلا مش effective. هتبين؟ أهو. أدي الـ digital. أدي إيه؟ الـ digital. وأنا خطي فازاي تشتغل إمتى؟ وضرب إيه؟ الصوديوم كلورايد ضم ومنع الإيه أبسوشن صدق منه وماشي المفروض يحصل إيه؟ دول يديروا تحت ياخدوا معاهم مية عشان مدرسة بس العيان عنده هنا خطية أرض السيروم فعنده هاي بيرن أرض السيروم فكل حاجة لو زادت الديتا ده الصوت ما بيبقاش بيحصلوا أبوش من هنا بيحصلوا أبوش من هنا ولا كشوف الصوديوم هتبقى بتنتهي يورين مش معنى مش الحتة دي حتة في الدنيا ده وأنا ضرب 10% يا جماعة 5% دلوقتي في إيه؟ الكلية اللي هنا بتفتح بتنزلوها بتاعتها إيه؟ الصوت كل هتستفيده كل هتستفيده سياسه انه هيحتوي غرب الكمية فكده هقول لك وانت اشتغل تاريخك او مش فاكر ليه؟ علشان الصوديوم كلورايد الضرر اللي حصل له ايه اسوشن تكلين فروم ديستر كونتيوتي ديول اكتر افكت كمان اوف اكتر يبقى تتم تتكلم عنها الستاندرد بقى مش عارفين ايه اللي يجي انه لو عمل حاجه تهيئ من ايه؟ جيت كيف كيف؟ هايدروجين ويحصل بلس الكالوز والالكالوز بيحول لك ال NH4 انتو NH3 تعمل كوم هتاخد الاسبايرولا دي مش عارف كده الاسبايرولا بتبقى بالفيل صح؟ مجرد الفيلي هي مجنون في 5% من الفلوس هينزلوا في الفيلم يتغير وهينزل في الفلوس البوتاسيوم والهيدروجين الهيدروجين يعمل اكيدوز يحول لك العكس بقى ال NH3 into NH4 فيبقى لغايه دلوقتي الاسبرون لانه هو سيف والكيميكال لما كان ظاهر ايه الافكتيف وده ايه؟ واحد هيك لا ربنا هيك بتاعه مش عارف الكريستال هاتون هاتينو امينو لاين بتاعي اهو الدنيا عامل اكيد دي ولا صار 15 كيف دي دي هم الناس اللي عليهم ليبر جلوسيسيسيس علشان بيرفعوا الهيدروجين ايون ويحولوا اتنش دي انتو اتنش هم دي بس مش فيها لا لا مش انت لو جيت امينورايز دي فيه مين؟ الصوديوم شغل بس لسه العينين عنده قص السيروم كتير بيشتغل على الفيكتور كتير وتكون من جيس البروتين كتير انت خدت ده؟ ان جيس البروتين هيعملها واحد تزود السرعه تقفل وتروح تفتح هو أساسي وهيقعد يخلص مش هتقدر ويبقى جاي فايف لو العيان عنده هايبر الكوليسترول الشمس على الحديدتين وكل شوية تلاقي سرعة ايه؟ الأمينو لاين بتشتغل كل ايه؟ ما بتشتغلش بالنسبة لواحد ينفع غير السؤال خلاص كده خلصنا البوتاسيوم في ريت ريتك بتريح 10 دقايق في الناس.